تفضل. سوء الأدب ده. لا ولا يهمك. هتودوني في داهية التسجيلات دي تسفير على طول. تعرف بقى الناس الأجانب اللي زي يعني ممكن يسفر. ربنا يستر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم سنتحدث عن نقطة صغيرة في مسألة الدراسة ليس لها وجود أصلا في الكتب نظرية التحقيق، وهي مسألة التمهيد. في إشكالية إن إحنا نحاول أن نخفف على المحقق ولا نزيد العبء على المحقق. دي هذا ما سيتضح من خلال الكلام. لكن لو أنا استعرضت تقريبا كل كتب التي تحدثت عن نظرية التحقيق، فوجدت أنه هم يستخدمون عدة مصطلحات يعبرون بها عن الدراسة. مرة يقولون مقدمة التحقيق، مرة يقولون الدراسة، مرة الدراسة التقديمية، ولكن في كل الأحوال هم يتكلمون بإيجاز لا يجاوز صفحة أو صفحة ونصف وربما أقل. هذا من يتوقف عند الفكرة نفسها. بعض الناس لا يتوقفون أصلا عند فكرة الدراسة، مثل ما قلت في المحاضرة الأولى، طغيان النص. النص هو جاذب وآثر، يعني بياخذ الناس من كل ما عدا، يأخذ الذي يتعامل مع المخطوط يأخذه من الوعاء ويأخذه من الدرس، وينصرف كل الجهد إلى مسألة ضبط النص. وهذا الآن لم يعد مقبولا، لأنه إحنا الآن لا نستطيع أن نشطر، يعني نقسم التحقيق أو مفهوم التحقيق إلى قسمين، قسم اسمه ضبط النص وقسم اسمه خدمة النص. لا، الآن المفهوم التحقيق العلمي التي تبلور وأصبح علما، له كتب وله أسس، أصبح المفهوم هذا مفهوم شامل. لو نحن جزأنا المسألة حينصرف الأمر إلى مسألة الضبط والتصحيح بالمفهوم الذي كان في مطلع القرن ونهايات القرن 18، عندما كانت مسألة التصحيح هي المسألة الطاغية. دائما الإنسان عندما يعني في حد اسمه حد الكفاف، تروح البيت وتأكل أي حاجة، وفي حد أعلى شوية بتأكل، بتجيب بقى أطايب الطعام وتضعها. إحنا الآن في المرحلة الثانية مع مسألة التحقيق. نحن الآن في المرحلة التي نتحدث فيها عن الرفاهية، عن الترف في عملية تحقيق النص حتى يخرج بصورة علمية ومقننة ومنهجية. أربعة عناصر يتحدثون عنها في مسألة الدراسة في كتب النظرية: واحد، المؤلف، اثنان، النص، ثلاثة وصف النسخ، أربعة منهج التحقيق. لا يخرج أحد عن هذه العناصر الأربعة، مع تفصيل قليل ومع طريقة عرض مختلفة، إنما كلهم يتحدثون عن هذه العناصر الأربعة. لكن أنا كنت حدثتكم من قبل إنه النص التراثي هذا نص تاريخي، يعني قضية مختلفة. الآن أنا لو أردت أن أنظر في أي كتاب يتحدث بلغتي ويتعامل يعني الكتاب المطبوع، أنا لا أحتاج إلى ربما إلى تمهيد، إنما مع النص التراثي أنا محتاج إلى تمهيد، خاصة عندما يكون هذا النص مؤسس، نص مهم، نص أنا أريد أن أهيئ، واسمه تمهيد لماذا؟ لأنه يمهد للمتلقي الدخول إلى عالم النص، يقول له أنت الآن قادم على هذا التعامل مع شيء مختلف، فأنت تمهد له. وهذا طبعا له تفاصيل كثيرة. الآن في شيء اسمه المقدمة اللي بيكتبها المحقق، هل المقدمة هي التمهيد؟ في خلط بين الأمرين. المقدمة يغلب عليها طابع مختلط، يعني طابع ذاتية، أنت بتكتب في المقدمة كيف فكرت، من الذي أعانك، كيف وصلت إلى المخطوطة، لماذا اخترت المخطوط هذا النص لكي تحققه. هذا الطابع اللي فيه شيء من الذاتية، تحكي فيه القصة أو الحكاية. فالمقدمة مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالمحقق، لأن احنا لازم نتصور إنه التحقيق هذا عبارة عن رسالة، في مرسل وفي رسالة وفي متلقي. في مرسل اللي هو المحقق، وفي مش المؤلف، لأن المؤلف أصبح هو الرسالة، النص أصبحت هي الرسالة، والرسالة والمتلقي أو المستفيد. المقدمة تبع من؟ تبع المحقق، تبع المرسل. دي المقدمة، يقول فيها باختصار شديد إيه، كيف هو فكر في الأمر، ولماذا اختار هذا الموضوع، وما قيمة هذا الموضوع، وما هو المنهج العام، وما هي الخلفيات. المقدمة لها قصة أخرى. إنما في التمهيد أنت بتشتغل مع النص، مش بتشتغل مع الشخص، مش بتشتغل مع المرسل، لا، بتشتغل مع النص. أنت تريد أن تمهد للنص. هو لماذا التركيز على التمهيد أو المدخل؟ أنا عندما فكرت، أنا كتبت بحث اسمه دراسة النص التراثي، وفي اسطنبول كنت الشيخ ما عرفش أيامه ولا لا، في هذا البحث هو الذي حولت أفكاره إلى دورة. فقلت أنا أريد أن أفكك، يعني أفرط كل المسألة، فوجدت أنه في شيء اسمه تمهيد أو مدخل. التمهيد هذا في معادلة، إنه هو تبع النص ولكن ليس جزءا منه، لازم يكون غريب عنه، أو يعني مش غريب، يعني ما لا يصح إنه يكون مثلا، أنا بكلم الآن مع طلبة الدراسات العليا، لا يصح أن يكون التمهيد جزءا من الباب الأول أو من الفصل الأول، لأنه هذا جسم يفترض أنه غريب إلى حد ما عن النص، هو يمهد له لكنه ليس هو، هو الأساس لكنه ليس البيت اللي انت هتسكن. انت بتحط الأساسات وبعدين تعمل البيت، انت بتستفيد من البيت كسكن، إنما الأساس ده شيء تاني، الأساس ده لا علاقة له بالنص. لذلك الطلبة بتوع الدراسات العليا لما يجي يخطط، هو ما عنده هذه المعلومات أو هذه الفكرة، فبيخلط الأمور في بعضها. التمهيد جزء يخدم النص ويخدم الرسالة، ولكنه ليس جزءا من الرسالة، ليس جزءا من الرسالة. الخصوصية اللي احنا أشرنا إليها في بالنسبة للنص، بالنسبة موضوع التمهيد، والتمهيد هذا ممكن يبقى تمهيد وممكن يبقى مدخل، يعني ممكن نسميه تمهيد ومدخل. أحيانا ليس بالضرورة، ممكن يبقى مداخل، يعني ممكن يبقى في عدة تمهيدات أو عدة مداخل قبل أن ندخل في الباب الأول أو الفصل الأول الخاص بالدراسة. لكن كل هذه العناصر، يعني بدءا من المقدمة التي يكتبها المحقق الذاتية هذه أو ذات الطابع الذاتي، والتمهيد، وكلها اسمها الدراسة. الدراسة، لكن ليست الدراسة التي هي لب الموضوع. أنا أضرب مثل. الآن أنا كنت عملت في رسالة الدكتوراه الخاصة بتاع من حوالي 20 سنة مثلا، هذه الدراسة كان اسمها كان شرح الإيضاح، شرح الإيضاح لابن أبي الربيع السبتي الأندلسي، هذا من الأندلس. شرح الإيضاح هذا لما صممت أعمل الخطة الخاصة بالرسالة، قلت أنا أريد أن أقيم تمهيدا. ما هو التمهيد؟ يعني ماذا يمكن أن يكون التمهيد في كتاب شارح لمتن، في كتاب. وطبعا أنتم عارفين علاقات التأليف الموجودة لدينا في التأليف العربي كما كتبها الدكتور كمال شفاه الله، دكتور كمال نبهان، علاقات عديدة منها مسألة الشروح. طيب هل أنا الإيضاح هذا جزء من رسالتي، يعني جزء من الصلب من البنية الأساسية للرسالة، ولا هذا عنصر غريب؟ يعني الراجل المنشرفين أو المناقشين حيقول لي أنت لماذا لم تتكلم عن الإيضاح، ولا حيسألني عن شرح الإيضاح؟ مفروض يسألني عن شرح الإيضاح، ده موضوعي أنا، ما أنا لا علاقة لي بالإيضاح. الإيضاح هذا متى؟ لذلك في مثل هذه الأمور يمكن أن يكون الكلام في الإيضاح هو التمهيد، لأنه ممكن واحد يدخل على الشرح يقول لك هو الإيضاح هذا تبع مين؟ إيه قصته؟ ما هي خصوصيته؟ يعني ما هي ظروفه مثلا؟ لكن هون تعترضك مشكلة، هذه المشكلة إنه الكلام في المتن يمكن أن يكون مسبوقا. في واحد أفنى فترة من زمن، وربما كانت رسالته، واحد حقق الإيضاح، يعني حسن الشاذلي فرهود في السعودية وغيره حققوا الإيضاح نفسه وأخذ فيه رسالة. فكيف أنا أكتب كلاما أكرر فيه في التقديم؟ هنا يأتي الانتقاء. أولا أنا أأخذ الخلاصات في الإيضاح، أعتمد مبدأ في الكلام عن الإيضاح، أعتمد مبدأ الإحالات، ثم أتوقف عند الإشكاليات. أنا لا أكرر ما قاله السابق، لأن أنا ممكن أعمل إحالات عليه، إنما في إشكالات. يعني مثلا لم يتوقف أحد، وهو في هذا المثال الذي أضربه، عند عنوان الكتاب، لم يتوقف وقوفا يعني منهجيا أو علميا، إنه هل الكتاب هذا الإيضاح اسمه الإيضاح لوحده، ولا اسمه الإيضاح العضدي، ولا اسمه الإيضاح في النحو، ولا اسمه الإيضاح في النحو والصرف، هو كتاب ولا كتابين؟ هذه أسئلة. أنت تستوعب ما كتبه السابقون، وتبدأ تخرج فين الإشكاليات والمشاكل التي لم يتعرضوا لها، وتنظمها في عقد. هذا العقد هو الذي يعد التمهيد والمدخل اللي يدخلني للكتاب الشرح. هذا مدخل، هذا مدخل أو تمهيد. لكن المدخل أو التمهيد هذا له ضابط. يعني إيه الضابط؟ إنه ما لا يصح إنه يفتح معاك يبقى نص الرسالة. يعني في ضابط التركيز، وفي ضابط الكثافة، لأنه أنا مش موضوعي، أنا بس أهيئ لك الجو، أضعك في الجو العام الذي تدخل من خلاله إلى النص. فخصائص التمهيد هي التركيز والكثافة، أدي التركيز أو الكثافة، وأيضا عدم التكرار. عدم التكرار، لأنه التكرار معيب، ولأنه تعتمد للخلاص من مسألة التكرار مبدأ الإحالات، وتتوقف عند تلك الإشكاليات التي لم يستطع البت فيها السابقون. يبقى أنت أضفت في التمهيد شيئا جديدا، وأدخلت القارئ أو المتلقي إلى النص الذي تحققه، انتقلت به إلى النص الذي تحققه. التمهيد هذا يكتب متى؟ نكتبه قبل ولا بعد؟ بعد، لازم نكتبه بعد، لازم نكتبه بعد، بعد أن أنهي مسألة التحقيق. كل العناصر تقريبا هي ختام العمل في النص هو المقدمة التي هي في الأول، بعكس الاتجاه. يعني آخر ما تكتبه هو مقدمتك، وآخر ما تكتبه قبلها هو التمهيد، لأنك تكون قد نضجت الفكرة، تعاملت مع النص، عرفت مصادره، رجعت إلى من كتب فيه، يعني في النص الذي تشتغل فيه وفيما حوله. لأنك أنت كل مرة لما أنت بدك ترجع مثلا توثق أو تخرج أو تعلق أو تصوب، أنت رجعت إلى المصادر، فانكشفت المكتبة الخاصة بالنص الذي أنت تعمل به من خلال هذه الخيوط. ولذلك التمهيد شأن العمل في النص. يعني أنت العمل في النص، المحقق الجيد هو الذي لا ينتهي من تحقيقه النص إلا وقد كتب الدراسة، مش بمعنى حررها، بمعنى جمع خيوطها، لأنه عنده دفتر أو عنده كمبيوتر أو عنده كما يشاء، وكلما عرضت فكرة دونها، من مجموع هذه الأفكار تكون الدراسة. إنما اللي شغال بطريقة آلية عمال يحقق ولا يلتفت إلى تلك النكات، ولا يلتفت إلى تلك الخيوط التي يمكن أن يبني من خلالها الدراسة، لما يجي يكتب بالدراسة ما لا يستطيع أن يكتب، لا يعرف، لأنه لم يلتفت إلى أنه عملية الدراسة هي عملية خلاصات للنص، خلاصات لتعاملك مع النص. ولذلك بقدر دقتك في تسجيل ما تكتبه وأنت تحقق النص، بقدر ما تكون الدراسة ناضجة. والتمهيد هو جزء من هذه الدراسة، خيط فكرة، لأن هذه الأفكار بعد أن تتجمع تصنف، وبعد أن تصنف هي التي تشكل لك الأبواب والفصول والمباحث. لما يكون في قضية أنت عمال تلاحظ أنه المؤلف وهو وأنت تتعامل مع النص عرض لها مرة، وبعدين عرض لها مرة، وبعدين عرض لها مرة في تأكيد على المسألة، وهنا اختلف قوله مع هناك، أو اتفق أو أو أو أو أي شيء، كل هذه الملاحظات لابد أن تدون لديك لتصنع منها الدراسة العميقة. لذلك بعض الناس يتقنون التحقيق ولا يتقنون الكتابة، لأنه هو مش شغال مع الجزئيات. التحقيق عمل يشدك إلى التفاصيل، الدراسة تشدك، تنقلك إلى الرؤية العلوية، الرؤية من فوق، تشوف المسائل كيف عولجت، متى اجتمعت ومتى افترقت، متى اضطردت ومتى اضطربت، في دال وفي باء هتبقى في مشكلة، متى اضطردت واستمرت ومتى اضطربت. لذلك بعض الناس، أنا أعرف أساتذة محقق ممتاز، لكن قل له اكتب، لا ما أعرفش يكتب، يجي يكتب مسكين، يكتب صفحتين. ليه؟ لأنه لم يتنبه إلى آلية العمل، ولأنه هذا التمهيد الأشياء إذا لم تقيدها. لذلك قالوا فيما مضى الكتابة العلم قيد، والكتابة صيد، لابد أن تقيد، والتقييد هذا هو الذي يبني العلم صيد والكتابة. معلش العلم صيد والكتابة قيد، صح. فإذن لابد من أن لذلك أنا أقول إنه مسألة التمهيد هذه مسألة مش بس المتلقي اللي احنا حكينا عنه واللي بيستفيد منها، لا، الأطراف الثلاثة، يعني المرسل المحقق لما يكتب التمهيد يستطيع أن يفهم النص بصورة أفضل، لابد له من ذلك، والنص نفسه اللي هو المقصود بالتمهيد يخدم بصورة جيدة، والمتلقي يستفيد، لا يدخل على مكان فيفزع، يقول لك أنا مين فين أين متى، ما لا، هو لا يستطيع أن يعرف. أنت أدخلته إلى غرفة هو لا يعرفها ولا يعرف تفاصيلها ولا يعرف خفاياها، فبيحصل عنده نوع من الاستيحاش، إيه الموضوع ومش عارف. لذلك هذا التمهيد يصب في خدمة الأطراف الثلاثة، المرسل والرسالة والمرسل إليه، الثلاثة يخدمهم. إذن نحن هنا بإضافة عنصر التمهيد إلى الدرس نؤسس لضم عنصر جديد إلى الدراسة التقديمية للنص. لابد إذا ما احتاج النص، لكن لابد أن يكون النص محتاجا، ممكن يكون النص غير محتاج، وهنا يأتي دور المحقق في أنه يختار ما هو الأمر الذي يستحق أن يكون تمهيدا، لأنه أحيانا تتعدد الاختيارات والبدائل. أنت بالذكاء وبالخبرة وبالقدرة على فهم الإشكالية الحقيقية في النص لابد أن تعين خيطا من خلاله تصنع هذا التمهيد، والخيط هذا متعدد، ممكن يبقى موضوعي، ممكن يبقى تاريخي، حنتكلم في التفاصيل. طبعا هذا الكلام الذي أقوله هو كلام غير مكتوب، لذلك طبعا قابل للصواب وللخطأ وللإضافة، يعني أنا حطيت بس بعض الأفكار واستعرضت كما قلت لكم أدبيات النظرية الخاصة بالتحقيق، ورتبت تاريخي، شفت أصول نقد النصوص لبرج ستراسر، شفت هارون مثلا، شفت رمضان عبد التواب، إلى أن وصلت إلى آخر كتاب صدر في الموضوع فيما أعلم، اللي هو كتاب الدكتور خالد فهمي، عمل كتاب اسمه أنشودة المتن والهامش، أنشودة يعني أغنية طبعا، أنشودة المتن والهامش، هو اعتبر أنه المتن، هو رجل فنان، المتن والهامش دول أنشودة، فأنا قلت له أحسن ما في الكتاب هو العنوان، لأنه أنشودة حنقعد نغني بقى مع بعض، أنشودة المتن والهامش. في هذا الكتاب في بحث اسمه سيرة النص، اللي هي الكتابة عن النص بالضبط، بس أنا لم أطلع عليه إلا بعد أن كتبت ما كتبت، ففوجئت بهذا البحث اللي هو الكتابة عن النص. لعل هذا البحث هو أول فيما أعلم بحث يعني يركز، والبحث اللي أنا كتبته طبعا يركز على مسألة دراسة النص، لذلك كان أول واحد كلمته قلت له هنعمل دورة، أنا شفت بحثي وشفت بحثه، قلت له نعمل دورة عن دراسة النص التراثي. هو أول واحد يكتب بإطالة، أظن حدود 15 أو 20 صفحة، حول دراسة النص التراثي. شفت أصول نقد النصوص الخاص ببرج ستراسر، فوجدت، أنا قلت لشوف لنكون إحنا مثلا، لأنه في العلم ما في شيء اسمه الذاكرة، والله أنا أقول لا، محدش، لن يتعرض أحد، لابد من التتبع، ودي خاصية المحقق. المحقق لا يؤمن، مش لا يؤمن بالله، لا يؤمن إلا بما تراه عينه، ليس مثل الدارس. الدارس ممكن لأنه بيقعد يكتب قصيدة شعر وبيخلص الموضوع في 5 دقائق، بينزل عليه الإلهام مثلا، أو يكتب قصة أو يكتب بحث أو يكتب مقالة، بيكتبها على طول. وإذا ما وجد يعني إذا لم تسعف الذاكرة بمعلومة أو لم يتأكد منها، بيلف حواليها، يا بيهملها يا بيكتبها بصيغة يعني ماشي ما حدش ياخد باله. إنما في التحقيق ما تقدرش، لأن أنت مش أنت اللي تكتب، اللي أنت بتتعامل مع النص، وهذا النص لابد أن تخرج ما فيه، لابد أن تتعامل مع معه بدقة. ولذلك التحقيق هو عمل وثائقي تاريخي، يعني أنت بدون مصادر لا تعمل في التحقيق، ما في شيء اسمه. لذلك أنا أذكر مثلا أنه في كتاب كان عامله واحد من الكبار زي أبو الفضل إبراهيم، بس أنا نسيت الاسم، زي أبو الفضل إبراهيم، مثل أبو الفضل إبراهيم، قالوا لي أنه كان يحقق بس كتير بيعتمد على الذاكرة. يعني هو حافظ، الراجل يعني موسوعي حافظ الشعر، فيرد البيت الشعر يقول لك، يكتفي تحت يقول لك لفلان هذا سقطاته كثيرة. ليه؟ لأنه ممكن تختلط الأمور عليه، حتى القرآن وانت حافظه ممكن تتظن أن هذه الآية التي وردت هي آية آل عمران، وهي في سورة، لأنه في تشابهات، فلابد أن كل آية ترجع إلى المصحف، ترجع إلى المصحف، لأنه الآيات بتختلط ويبقى الفارق بينها كلمة أو حرف. فهو المحقق لابد أن يعاين. أنا من هذا المبدأ قلت أشوف هم قالوا إيه، فرجعت لأصول نقد النصوص، وجدت أنه تكلم في باب عنده، باب الحقيقة جيد، باب أصول نقد النصوص، اسمه العمل والاصطلاح، باب أو فصل عفوا في العمل والاصطلاح. العمل يعني كيف يعمل المحقق، آليات وخطوات لازم يستخدمها، وهذا الباب يعني لم يرد في الكتب التالية إنه في العمل. العمل هذا توزع في ثنايا الأفكار الرئيسة اللي موجودة في الكتب النظرية، إنما هذا خصص فصل اسمه في العمل والاصطلاح، في العمل والاصطلاح. ماذا فعل؟ قال لك في حاجة اسمها المقدمة. مقدمة يقصد الدراسة، وفي المقدمة أشار فيها إلى ضرورة بعض الأمور، منها تعديد كل نسخ الكتاب، يعني جمع النسخ يعددهم، وبعدين يذكر النسخ المعتمدة، لأنه هون في نقطة أنه مش كل النسخ لازم تستخدم. في ناس يقول لك أنا استخدمت 100 نسخة، يعني محدش، لا أحد يقترب مني، أنا رجل علامة يعني، ده معناه أنه لم يدرس النسخ، لأنه 100 نسخة مش مظبوط، كيف يعني 100 نسخة؟ ويقعد بقى يحط الحواشي كما كان المستشرقون في البدايات يفعلون، حواشي كتيرة وتسقل على النص. لابد من أن أختار، وعملية الإزاحات هاي في النقد الأدبي وفي القصة وفي الرواية يقول لك الإزاحة، يعني أنت لما تيجي تكتب قصة، خاصة إذا كانت قصة قصيرة، قصة قصيرة هذه مثل النص، تعيز فكرة واحدة مثلا وتكتب فيها، وشخص البطل بقى شخص مش زي الرواية، بتفرق الأجناس الأدبية، اللي يعني يخلي القصة غير الرواية، القصة لحظة والرواية حكاية بقى، مجتمع وعلاقات، ويعني الوضع مختلف. احنا بالنص كمان، في النص احنا مرتبطين بكلام المؤلف، فلما انا اقول والله انا اعتمدت على 20 نسخة، معناها انا لم ادرس النسخ، لم استطع ان اصنع ما يسمى بشجرة النسب في النسخ. شجرة النسب هذه هي التي تقول لي انه 20 نسخة اللي احنا عندنا دول، هذه احنا نختار منهم 4، الباقيين دول فروع، وهذه هي التي يسميها هارون في كتابه تحقيق النصوص ونشرة النسخ الثانوية التي لا قيمة لها، لأن النسخ في عوامل عدة طبعا مختلفة، وهذا استطراد، إنه النسخة الأقدم إذا لم تتضافر عوامل أخرى هي الأصح. ليه؟ لأنه كل نسخة تنتسخ من نسخة أخرى، نحن نتيح كما أقول فرصة جديدة للخطأ، لأنه هذا عمل بشري مش مكنة. كل ما أنسخ نسخة من أخرى إذا ما فيها إضافات ولا تعليقات ولا حواشي ولا قرأها عالم، يبقى هذه النسخة لابد أن تستبعد، لأنه دي صورة والصورة فيها عيب. كل صورة حتى الناسخ عندما ينسخ كتابه مرتين كل مرة نسخة، كل مرة نسخة، لابد أن نفرق بين هذه الأمور، وإن النسخة هذه معناها كما أقول فرصة جديدة للخطأ. كل نسخة كان نسخت من أخرى وليس لها، وهذا هو الضابط، وليس لها ميزة أخرى عليها على الأولى من أي اعتبار أو أساس كان، يبقى هذه تستبعد. لذلك النسخ الأمهات أو النسخ الأصول هي التي تعتمد، والنسخ الفروع أو النسخ الثانوية هي التي تستبعد وتنحى حتى لا تثقل على النص وحتى لا تشوش عليه، حتى لا تشوش عليه. فيقول إنه ضروري تعديد النسخ. شوف تعديد، لأنه أنت ممكن وأنت تعدد النسخ تستبعد من خلال الفهارس، قد إذا كان الأمر واضحا وفي وصف للمخطوطة قد تستبعد من خلال الفهارس، وقد تحتاج إلى أن تنظر، لكن في جميع الأحوال أنت لابد أن تختار، إلا إذا كان العدد محدودا. يعني هم الثلاث نسخ، إلا إذا استطعنا أيضا كله في استثناءات إن واحدة لا تصلح أو لا يمكن الإفادة منها فنستبعده. لكن الشاهد إنه هو عندما تحدث عن الدراسة قال تعديد النسخ والنسخ المعتمدة وترميزها، يعني ترميز النسخ المعتمدة مش ترميز كل النسخ، والنشرة السابقة للنص إن وجدت، وهذا هو حديث أو موضوع حديث تجليات النص، لأن النص هذا إذا إحنا نظرنا إليه على أنه مجرد شيء مجرد، فيه له نوعين من التجليات، نوع التجلي الخاص بالنسخ القديمة الأصول، ونوع آخر التجلي في النشرات التي طبعت، لأن هذه النشرات قد تكون اعتمدت على نسخ الآن لم تعد موجودة فتحل محلها إلى حد ما يمكن الإفادة منها. هذه تجليات النص. وبعدين حديث تفاصيل وصف النسخ، يصف النسخ، وبعدين كتاب الترجمة للمؤلف وتعداد مؤلفاته وذكر مختصر للكتاب فيه أهم أفكاره. هذه هي موضوعات الدراسة، ليس فيها تمهيد للنص الذي نتحدث الذي هو موضوعنا اليوم. اللي فعلوا أو اللي عملوا برجستراسر في أصول عملوا كمان عبد المجيد دياب في تحقيق التراث، كمان وقف عند مقدمة الكتاب وأراد حدد بالضبط مقدمة النص المحقق. المقدمة أحيانا تطلق ويراد بها الدراسة التقديمية، يعني في ناس يكتفون كما قلت في البداية يقول مقدمة، مع أن المقدمة الآن أصبحت علم على ماذا؟ على ما يكتبه المؤلف المحقق في البداية التي هي قلنا يغلب عليها الطابع الذاتي، هي دي المقدمة. إنما الثانية المفروض تبقى أعلى، الدراسة التقديمية، فيها دراسة. إحنا ليه ضبطنا كلمة دراسة بالتقديمية؟ لأنه كما قلت أنا في المحاضرة في الموضوع السابق إنه الدراسة هذه مستويات، الدراسة مستويات، في الدراسة التقديمية التي تستظل بظل النص، وفي الدراسة التي هي مطلقة أو حرة أو يعني اللي هي الخاصة بالنص التراثي على إطلاقه بعد أن يصبح مطبوعا أو عندما لا يكون الهدف هو إخراج النص. هذه دراسة مستقلة، تلك الدراسة المستقلة هي دراسة لفكر النص. ما هو لازم نفرق بين فكر النص وبين النص لوحده. النص إخراجه شيء له محتاج إلى دراسة، وفكر النص موضوع آخر. فكر النص هذا يفعله غير المحقق، إنما النص نفسه يعني إخراج النص هذا الذي يقوم به المحقق. هذه هي مهمة المحقق. عبد المجيد دياب عدى التعريف بالمؤلف وبالكتاب نفسه ووصف الأصول الخطية وخطوطها وإثبات العناوين التي جاءت على طررها واختيار نماذج منها للعرض وإثبات فهرس بموضوعات الكتاب. يعني هو زاد فهرس بموضوعات الكتاب. وأنا لاحظت وأنا أقرأ هذا الكلام إنه هو اطلع يعني أو ماشي يعني بالضبط كما يقولون في اللغة التراثية حذو القزة بالقزة. هو ماشي على كلام برجس تراسر وهو يكتب هذا الفصل على الأقل، لأني لم أتابع الفصول الأخرى. الحقيقة إنه كل الـ بعده في لدينا كتاب رمضان عبد التواب، وتحدث فيه أيضا عن عناصر، لكنه رغم أنه هو بالذات رمضان عبد التواب كما أشار الدكتور خالد بيحب يعمل التمهيد، فعندما يؤلف كتابا في المذكر والمؤنث يقول لك تراث التذكير والتأنيث، بس يمكن يكون سببه أمر آخر، أن الدكتور رمضان يحب رحمه الله أنه يبقى في عنده رسالة في ورقتين ويطلع منها كتاب في 200 صفحة، يعني فيها شوية. لذلك حتى حواشيه وتعليقاته اعتماده فيها على حشد المصادر سواء كان لها داع أو لم يكن لها داع، هو يريد أن يستقصي، لكن للأسف في باب التحقيق مفيش استقصاء. اليوم يطلع كتاب ما لم تكتبه أنت في الحاشية، كتاب أنت لم تعرفه، فحرصه الشديد على إثقال الحواشي، هذا منهجه، على إثقال الحواشي بالتخريج بمصادر التخريج، مع أنه أنا عندما أخرج بيت شعر مثلا أو حديث، إذا حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم حجيب يعني كتاب ألف مثلا يعني مع احترامي مثلا أحمد المعبد مثلا، اليوم مش ممكن. هو بقى يكتب من الأول إلى أن يصل إلى آخر من كتب، فبتلاقي الحاشية كبيرة وكلها تخريجات كلها بالمقابل. شوف المفارقات، وأنه كل واحد بيقول لك كل شيخ له طريقة. بالمقابل الدكتور البنا رحمه الله، محمد البنا، هذا لا يكتب تعليقات، هو يضبط النص والتعليقات هذه للتخريج، يعني كلمة ورد غطاء. فبينهما نحن بدنا بينهما، بين من يعني لا يأبه بالتعليق، بس هو الشهادة يعني معروف أنه البنا عندما يضبط النص أو يعني لا يعلى عليه، يعني يخدم النص خدمة في ذاته جوهرية، لكن لا يحب التعليقات كويس. والدكتور رمضان لا، بيكتب كل بيحشد المصادر، والآن هذه العملية سهلة، يعني الناس اللي بيستخدموا الكمبيوتر يكتب يقوم جايب الشاملة والكاملة والمش عارف ايه ويحشد كل المصادر ويخلص الموضوع. ولذلك الأساتذة في مرة كان مشرف علي رحمه الله، الرجل الدكتور جمال، طبعا أول حرف من اسمه جمال، مش هقول الباقي، أول حرف من اسمه جمال، حقق كتاب اسمه أحكام كل وما عليه تدل، هذا للسكي، أحكام كتاب في الأصول. فأنا طبعا طالب صغير وأريد أن أتعلم، فكتب أستاذي أعطاني إياها، قلت تمام أشوف أنا هو بيعمل إيه ونعمل مثله زيه. فأريت لقيته أحكام كل كتاب في الأصول لا توجد فيه تعليقة على مسألة أصولية إطلاقا، ما في، هو بس بترجم، يعني هو بترجم للأسماء للأعلام الواردة، يقول مثلا فلان يقوم مترجم له من الأعلام. طبعا الأساتذة خلاص بيترقوا بهاي الأشياء، الآن أساتذة الجامعات بيترقوا بالبحوث، وكثير من أعضاء المتخصصين في الترقيات عمره ما شاف مخطوط أو قرأ في كتاب منهج التحقيق، يقول لك ما شاء الله، كل ما كترت والحواشي كاتب سطرين فوق وعشرين للتعليقات تبقى أنت تمام على طول. فالمهم ولا مسألة، عايز مسألة نحوية أو لغوية، لأنه ده كتاب تعرف الأصول يخلط بين الأصول بين النحو وأساس اللغة، لا هو يعلق فقط على المسائل، على الترجمة، ودي سهلة. الإعلام يعطيني الترجمة بلغة راقية طبعا الزريكلي، وبعدين يقول لي المصادر، فأنا أخذ ترجمة الزريكلي وأحط المصادر، نبقى يعني تمام. وبعدين بعضهم بقى، بعضهم بعض الأساتذة هو وبيحقق، كان في واحد برضه مش هنقول اسمه بقى، اسمه عبد المنعم بس الحرف الأول منه، حقق أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وإحنا طلب، فأخذنا دلائل الإعجاز. هذا كتاب شديد الصعوبة يعني الجرجاني، ونحن لسه ما بنعرف غير كتب السكاكي أو كتب القزويني، اللي هي عبارة عن مش لا أقصد حواشي، إنما فيها تفصيلات، يعني نحن نحفظ، يقول لنا التشبيه له نوعين، التشبيه مش عارف إيه، والاستعارة مكنية وتصريحية، ونحفظ هاي الكلام، إنما ندخل في عمق النص ونفهم الكلام اللي بيقوله الجرجاني صعب، وإحنا صغار في السنة الأولى. لذلك كان في واحد يدرسنا اسمه الدكتور إبراهيم الخولي، لا أعرف، معروف دكتور إبراهيم الخولي، كنا نبقى في القاعة، أنا كنت معجب فيه جدا، 700 طالب كل الدفعة، يشرح لنا دلائل الإعجاز كأن على رؤوسنا الطير، لأنه متمكن من الكتاب وفهمه، في حين أنه الكتاب اللي أنا أخذته أراه لقيته بيجيب يجي عند الكلمة اللي مش محتاجة، يقولك الكلمة مثلا اسم وفعل وحرف، جايب الكلمة وراجع للسان، يقولك في كلمة وتكلمة وكلام ومكلوم وكل بقى القصة، كل اللسان يحطه تحت، ويجي عند المسألة اللي عايز أفهم، أنا مش فاهم، ما فيش حد، فدي مشكلة. لا، لأنه هو بيكون هو مش فاهم المسألة، طبعا هو بيكون مش فاهم. ولذلك المحقق الجيد هو الذي لا يفهم النص من أول مرة، لو فهمه من أول مرة يبقى هو غلط. دكتور البنا كان يدرسنا يقرأ، كنت أقرأ معه كتاب سيبويه، وهو شغلته النحو وكتاب سيبويه والسهيلي، هو شغلته، هذا هو عمله. فأقول له يا دكتور دول أنا هذه ثلاث سطور أنا لم أفهمها، فيوقف يقراها وبعدين يقول لي ولا أنا. يبقى يوم الخميس يقول لي إن شاء الله يوم الأحد نلتقي، ويروح ويجيني يوم الأحد ويبتدي يشرح لي. فهاي اللي بيسموه باللغة بادي الرأي، ما ينفعش في المحقق بادي الرأي، لأنه ما تظنه خطأ قد يكون صوابا، وما تظنه صوابا قد يكون خطأ، التدقيق والتحقيق في هذه المسألة. أنا الحقيقة في كتب كتير لا أريد أن أستعرضها، لكن الخلاصة التي وصلت إليها أن كتب النظرية التحقيق، الكتب الخاصة بالتحقيق، لم يكن التمهيد أو المدخل أصلا على خارطة التفكير، مش موجود عندهم، وأنها جميعا قد نسخت بعضها، كل واحد بيأخذ من الثاني، حتى العناصر اللي داخل الدراسة بيأخذوها من بعض، وحتى التفاصيل هي واحدة، لكن كما قلت اختلفوا في طريقة العرض، واحد قدم بند على بند، واحد وقف أكثر قليلا من الآخر، على رأي اسمه إيه؟ على رأي امرؤ القيس، وقف واستوقف وبكى واستبكى عند نقطة معينة، وواحد كان مر مرور كرام على نقطة معينة لم يأبه بها، وهكذا. الكتاب الوحيد اللي وقف عند التمهيد وحط عنوان، وأول ما شفت العنوان فرحت قلت الله أكبر، هو هذا لازم أقرأه، واحد اسمه يحيى وهيب الجبوري، عراقي طبعا من اسمه، يحيى وهيب الجبوري، له كتاب من عندك هات. يحيى كاتب كتاب اسمه منهج تحقيق النص. منهج تحقيق النص، منهج أيوة، منهج تحقيق النص. هذا الكتاب اسمه هو اثنين، يعني هو هو هو عبارة عن ثلاث فصول. الفصل الأول في منهج البحث الأدبي، والثاني في منهج البحث في التراث، والفصل الثالث في تحقيق النصوص. ثلاث فصول جعل فيها هذا الكتاب. لكن كلامه في التمهيد ما كان في الفصل الخاص بمنهج البحث في التراث ولا في تحقيق النصوص، كلامه في منهج البحث الأدبي. يعني هو بيعلم الطلبة، بيقول للطلبة كيف أنت بتعمل الدرس. فقال لك تعمل تمهيد، أنا قلت الله، يعني في الدرس في الدراسة نعمل تمهيد وفي التحقيق ما نعمل تمهيد؟ يعني طبعا هذه مفارقة. أنا أريد أن أقول أو أنقل لكم ما قاله، لأنه أثار مجموعة من النقاط المهمة في بنية التمهيد، يعني ممكن قصدي نوظفها في التمهيد الذي نصنعه للنص. قال: ليس كل بحث يحتاج إلى تمهيد، وهناك أبحاث يكون فيها التمهيد ضروريا. وموضوع التمهيد هو القضايا التي لا يصح أن تكون فصلا أو بابا. مع أني والله قبل ما أشوف، قبل ما أرى، كنت أنا قايل هذا الكلام، ما نقلت منه يعني، إنما أنا وجدته بعد. وموضوع التمهيد هو القضايا التي لا يصح أن تكون فصلا أو بابا. شوف، حط لك حقيقة الأركان الأساسية، يعني فلسفة التمهيد. ليه هو التمهيد؟ لماذا هو التمهيد؟ وما هي طبيعته؟ قالها في هذه الثلاثة سطور. أظن هذا هو الشخص الوحيد الذي تعرض لمسألة التمهيد وفكر فيها، لكن في سياق آخر، على الرغم من أنه نفس الكتاب، غير سياق التحقيق وغير سياق منهج البحث في التراث. أنا فكرت أنه هل هناك، هل نستطيع هناك أن نقنن أنه ما هي الوظائف؟ هل نستطيع أن نحدد وظائف، نقول وظائف 1، 2، 3، وظيفة التمهيد؟ مش بمعنى أن أنا أريد أن أجمع كل الوظائف مع بعض، لا، إنما عندما أجد أن هذا التمهيد يحقق هذه الوظيفة يبقى أنا محتاج إلى تمهيد، مش عشان أجمعهم كلهم، ليس لكي أجمع كل هذه الوظائف. لكن قبل أن أدخل في الوظائف لأن دي تحتاج، أنا أريد أن أضع عارفين شروط، أنا شروط ومواصفات في الصلاة، في شروط وفي أركان. يعني الشرط دائما يسبق العمل، إنما الركن داخل من العمل. أنا طبعا ما بفهمش في الفقه كتير، العلماء اللي هنا ما شاء الله يعني موجودين، إنما يعني ده اللي عرفته زمان، حفظته وأنا طالب صغير، إنه هناك شرط للشيء يعني لا يصح بدونه، وهناك ركن هو جزء من العمل ذاته. طب ما هي، أنا قلت أنقل هذه المسألة من الفقه إلى التمهيد، إنه ما هي شروط التمهيد؟ ما هي الشروط التي أضعها في حسباني قبل أن أبني أو قبل أن أدخل في محراب التمهيد؟ هذه الشروط أنا كنت أشرت إليها لكن لا بأس، إنه أول شرط هو الارتباط بالنص، إنه لابد أن يكون التمهيد مرتبطا بالنص بداية، يعني من حيث المبدأ. فإذا ما له ارتباط بالنص يبقى أنا بدخل وأنا في غير وضوء، الصلاة أصلا لا تصح وأنا عارف. لابد من أن يكون مرتبطا بالنص بداية بإشكالية من إشكالية النص. فالتمهيد مثلا الذي لا يمس النص مسا مباشرا لا داعي له، ده يطلع. ليه؟ لأنه يعد عبء على النص، يعني أنا أثقل النص وأحمل نفسي عبء أنا لست ملزما به. ده بالعكس، لو أنا عملت هذا التمهيد الذي لا يستوفي شرط الشرط اللي هو الارتباط، يبقى أنا في أعرض نفسي للنقد، لأن أنا تزيت في موضع لا أحتاج فيه إلى التزيد. فالارتباط بالنص هذا من شروط التمهيد. الارتباط ممكن في أشياء كتير مرتبطة بالنص، لكن هل لها حاجة ولا ليست لها حاجة؟ ما ممكن في قضايا كتير صح إلى علاقة بالنص، لكن أنا لست في حاجة إليها. ده الشرط الثاني، لابد أن يكون النص محتاجا إليها حتى أستطيع أن أجعلها في التمهيد. طب هنا مين اللي يقرر؟ طبعا المحقق، قدرته على وزن الأمور ووضع الأمر في نصابه. وهنا منشوف أو نرى المعادلة، كلما كانت الحاجة للتمهيد عالية كلما كان ألزم، كلما كانت الحاجة أدعى كلما كان التمهيد لازما. ولذلك إذا كانت كما قلت هناك أكثر من نقطة يمكن أن تكون تمهيدا، المحقق الجيد هو الذي يختار أهم النقاط ليخص التمهيد بها، أو يركز عليها أكثر من غيرها، أو يعطيها مساحة أكبر من غيرها. هذا هو الشرط الثاني، حاجة النص إلى التمهيد. وفي الشرط الثالث هو التركيز اللي أنا أشرت إليه، لكن أنا أريد أن أضيف هنا إنه التركيز هذا نوعين. نوع اسمه التركيز الموضوعي، يعني أنا مركز على الموضوع، على الفكرة التي أريدها. ونوع اسمه التركيز اللغوي. التركيز اللغوي في الكتابة، في التحرير، في تحرير في الصياغة نفسها، لأنه في صياغة بتبقى مترهلة وفي صياغة بتبقى محكمة. أنا في التمهيد شأني شأن التعليق، يعني في التعليق أنا عملت بحث مستقل عن التعليق، وقلت إنه فلسفة التعليق هذا هي التركيز، وإن كل كلمة يمكن الاستغناء عنها في التعليق زائدة. يعني أنا في الدراسة ممكن أكتب أرتاح شوي أحط ألفاظ زيادة، إنما في التعليقات لأنه هي مجاورة للنص، يعني هي في حيز النص، في جغرافيا النص، لازم أكون مكثف مشان أقلل، لكي أقلل الكلام اللي بيزاحم النص، لأن أنا وسيط، أنا لست مؤلفا. اللي قلته في التعليق لازم أقوله في التمهيد، لأنه التمهيد هذا هو كما قلنا له هدف محدد، هو إدخال أو الدخول أو التأسيس للدخول إلى النص. فكلما كان مكثفا من جهة الموضوع ومكثفا من جهة اللغة، كلما كان كلما الثاني ما ينفعش، كلما بقوله مرة واحدة، كلما كان النص كلما كانت التمهيد مكثفا من جهة الموضوع ومكثفا من جهة الصياغة، أكون قد حققت الشرط الذي ينبغي أن أتعامل به مع التمهيد، الذي هو شأنه شأن التعليق، شأن التعليق. ولذلك الناس اللي بيكتبوا مرة واحدة، هو كتب التمهيد خلص أو أي شيء، هذه اسمها المسودة. تعرفين عنها المسودات، المسودات هذه الكتابة الأولى. لذلك بعد أن تكتب التمهيد مثلا لابد أن تعيد النظر. ممكن تكون أنت كاتب 50 صفحة، لازم يبقوا 20 أو 25، لأنه ممكن أنت تعديت الحد اللي لازم من التمهيد. فالكتابة الأولى هي كتابة مسودات في أي شيء، في أي عمل علمي هناك كتابة مسودة، كتابة أولى لابد من إعادة النظر فيه. أنا شخصيا أعيد النظر 20 مرة، لو كتبت اليوم وقريته بعد شوية لابد أن أعيد، لأني أغير كلمة، أضيف كلمة، أو أشطب فقرة، أو أجد أن المدخل ده لازم يكون أنسب. فلذلك يقول لك أنا، بعض الطلبة يقول لك أنا ما بعرف أكتب. لا، أنت مش ما بتعرف تكتب، أنت بتكتب مرة، أنت مفروض تكتب وتعيد الكتابة وتحسن وتجود في الصياغة وتقدم ما كان متأخرا. لأنه لما أنت كتبت للوهلة الأولى ما كان في ذهنك، أنت الآن اكتملت الصورة وقرأت هذا التمهيد ووجدت أنه المنهجية العلمية تقتضي أن ما كتبته آخرا ينبغي أن يكون أولا، وأن ما كتبته في صفحتين يمكن أن يختصر في صفحة أو في نصف صفحة. هذا هو العلم، العلم هو الذي يعيد النظر. مثل الشعر المحكك هذا اللي بيقعدوا بيشتغلوا فيه، يقول القصيدة اليوم زهير بن أبي سلمة ويقعد يعيد فيها لغاية، بس الشعر ممكن يعني، طبعا أنا أختلف في الشعر، في الشعر اللي هو اسمه إيه؟ الشعر الطبع، يعني شعر الطبع وفي شعر الصنع. بس في العلم في التحقيق بالذات ما في شيء اسمه شعر الطبع، ما في شيء اسمه صنعة الطبع، الطبع مش موجود، لأنه هذا علم. العلم له مفردات وله صياغات وله إعادات، فلا بد أن نضع هذا في الحسبان. يبقى التركيز هذا جزء أو شرط من شروط كتابة. شكله الناس هيمشوا، كلام ممل شوي. أصل أنا ما بعرف مثل الدكتور خالد أقعد أمسك قلم، ما بعرف. ده كويس اليوم أنا لأنه الموضوع جديد جايب شوية أشياء أطلع فيها، إنما أنا بقول اللي عندي وخلاص. بعد طيب الآن أنا حددت أنواع التمهيد، أنواع التمهيد أنواع التمهيد. ماذا نقصد بالأنواع؟ هي دي التي أردت أن أحدد لكم، يعني أعطيكم بعض الإشارات. هي ليست حصرا طبعا، إنما هي يعني مفاتيح، إنه ممكن يبقى موضوع التمهيد هو كذا. والتركيز، نعم. المهم ننتقل الآن إلى أنواع التمهيد. هو النوع اللي يكون أو الموضوع اللي بيكون هو موضوع التمهيد، هذا لا يمكن حصره. ليه؟ لأنه مرتبط بالنص، كل نص له شيء، له شيء، له مفتاح. المفتاح هذا لا يقع عليه إلا من درس النص، لكن إحنا بنحط بس بعض الإشارات. أول إشارة في أنواع التمهيد إنه ممكن يكون الاتجاه المعرفي، يعني الحقل المعرفي العام، الحقل المعرفي العام. يعني مثلا لما أنا أحقق نص، أنا قلت سلمان طلع يبقى زهق. لما أنا أحقق نص مثلا اسمه الكتاب، كتاب سيبويه، كتاب سيبويه هذا أول كتاب في النحو، ماذا أفعل لكي أصنع تمهيدا لكتاب سيبويه؟ الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه النص. ليه؟ لأنه هذا حقل معرفي مجهول، لا أحد يعرفه، هل في نحو كان قبل سيبويه؟ هل في كتاب قبل سيبويه؟ أنا مرة كتبت بحث اسمه النحو قبل سيبويه، لأنه مش ممكن، لا يمكن أن يكون سيبويه ألف الكتاب هذا مرة واحدة، ده يبقى وحي. في كتب، في كتب مثل هذه الكتب المؤسسة التي هي يعني بدايات العلوم، التمهيد يكون في التأصيل لهذا الكتاب في الاتجاه المعرفي العام، يعني تاريخه، تاريخ العلم قبل هذا النص كيف كان. في غير الاتجاه المعرفي العام هذا موضوع اسمه التراث الموضوعي، وهذا أنا ضربت له مثلا. بدك تشوف في إشارات تاريخية ولا لا قبل الخليل، أو كيف كان تفكير خليل قبل أن يبدأ بالكتاب بالعروض. نعم. التراث الموضوعي إنه كما ضربنا مثلا بأنه واحد عمال يحقق نص، وخاصة إذا كان النص جديد مثلا في المذكر والمؤنث، التأليف يعني التأليف في المذكر والمؤنث مثلا من حيث اللغة، هذا ممكن زي ما عمل الدكتور رمضان إنه كتب تمهيد في تراث المذكر والمؤنث، تراث المذكر والمؤنث الهدف منه تبيان تطور المراحل التي كان في هذا الموضوع، لكن أيضا بالشروط التي أشرنا إليها، لا ينبغي أن نفتح كثيرا بحيث أنه في الأمر الثالث اللي هو ممكن أن يكون موضوعا للتأليف اللي هو الشكل التأليفي، لما يكون مختلف الشكل التأليفي، أشكال التأليف التي أشار عليها الدكتور نبهان اللي هي 60 شكل أو أكثر من هذا، الشكل التأليفي يعني مثلا أما يجيني أنا موضوع في التاريخ كويس، اللي بيكتبوا في التاريخ دول بيكتبوا كلام منثور صح؟ طب لو أجاءني التاريخ شعرا، واحد قال لك أنا بدي أعمل منظومة في التاريخ، يبقى أنا أكتب في التمهيد في إيه؟ التمهيد في نظم التاريخ، في نظم التاريخ، لأنه دي قضية مختلفة مش موضوع التاريخ، في نظم التاريخ لأنه هذا كتاب لافت الموضوع. واحد زي ابن سينا نظم الطب الأرجوزة مثلا، أشوف قبله مين نظم ولا هو أول واحد نظم مثلا، وأشوف تطور المسألة، هذا اسمه شكل التأليف. يعني ممكن يكون المدخل أو التمهيد للنص هو شكله عندما يكون هذا الشكل لافتا، إنما مثلا أما يكون واحد نظم النحو، نعم في نحو ابن مالك لما نظم النحو كان في قبله ابن معطي مثلا نظم النحو، يعني ما هي ليست قضية إلا إذا كان هناك اعتبارات أخرى تفرضها المسألة. أحيانا بيكون المدخل هو موضوع، وحتلاحظوا أنه ليس هو، يعني ليس هو الموضوع، نمط مش نمط التأليف، لا خصوصية المنهج، خصوصية المنهج. لما يأتيني كتاب في سياق ما، هذا الكتاب خالف المناهج التي كانت سائدة، يبقى أنا مدخلي أقول المناهج اللي كانت، عشان لما أدخل على المنهج الجديد يبقى اللي عمال يقرأ يفهم. يعني مثلا الزمخشري عندما كتب المفصل في علم العربية حط منهج جديد في النحو، قال لك أنا عندي منهج غير منهج الفارسي وغير منهج ابن جني وغير كل من كتبوا في أنا بقسم النحو كله لأربع أقسام، الأسماء والأفعال والحروف والمشترك، بس أربعة، وكل أبواب النحو تدخل في عباءة هذه التقسيمة الجديدة. طيب إيه اللافت في الكتاب ده؟ اللافت هو المنهج. أنا أريد أن أقول للقارئ أو للي حيتعامل مع النص، خلي بالك قبل هذا الكتاب كانت المناهج تسير على كذا، تطورت المناهج، لكن أيضا بالتكثيف والتركيز الذي أشرنا إليه. أحيانا بيكون الموضوع مش المنهج، الموضوع إن واحد من غير العلم تكلم في العلم، واحد طبيب وقال لك والله أنا عايز ألف في النحو، أو واحد بتاع مناظر مثلا مثل ابن الهيثم وقال لك والله أنا عايز ألف في الفقه. ده قصة، أمر لافت، ده يستحق أن يكون التمهيد هنا. من كتب قبله مثله؟ مثلا من كتب قبل هذا؟ مثلا مين؟ أنا عندي مثال حي اللي هو ابن رشد. ابن رشد رجل فقيه ومؤرخ للطب وفيلسوف طبعا، لما يجي يكتب في النحو بقى موضوع تاني. نشوف هذا الانتقال من حقل معرفي إلى حقل، أكيد له غرض، هذا الغرض هو الذي يمكن أن يكون موضوعا للتمهيد لهذا النص، إنه نشوف هل في حد فيلسوف قبل هيك مثلا كتب في الموضوع. هل إذا ما حصرنا الأمر في الفلسفة، إنه هل هناك حركة داخل العلوم، واحد يأتي من مكان إلى مكان آخر، وما هي النماذج؟ أنا طبعا لا أريد أن أقول إنه المحقق عليه أن يتعمق كثيرا في هذه المسائل، ولكن يريد أن يضع المفاتيح التي أشرت إليها والتي هي جزء من النص، جزء من الدراسة التقديمية للنص المحقق. أيوة طبعا طبعا، ولذلك هو ولذلك تمام هو جاء إلى النحو من عالم الفلسفة، قال لك أنا لابد أن أمنطق، يعني أمنطق النحو. أنتوا بتبتدوا بالجزئيات، لا لازم أنا أبتدي بالكليات، لأنه دي والهدف التعليمي. قال لك أنت الطالب لما بتبتدي له بكذا بوجهة نظر النحويين يبقى مش هيفهم كويس، هيبقى عنده مشكلة، إنما لو ابتديته زي ما أنا عامل يبقى هيفهم. فهو جاء بهذا الغرض، بهذا الغرض ليضع كتابا محتوى المعرفي، يعني جواه ما في شيء لكن في منهج، في منهج. نعم نعم لم يكن غرضه هو تأليف الخلافات الفقهية، وإنما كان يريد أن يتطرق إلى سبب الخلاف. أيوة تمام، الذي يجعله يختلف. نعم لا ما هو أنا وأنت فكر أن أنا حقدر أقول لك، لازم تجيبي لي النص أقعد أقرأ وأفكر وأخذ وقت وبعدين أقول لك. يعني المعارضة بين الشعراء، نعم ممكن يبقى عن تاريخ المعارضة، إذا كان ده الموضوع يبقى التراث بتاع المعارضة. نعم من أهم موضوعات، يعني من أدق موضوعات التمهيدات والمداخل هي موضوع المنهج، لأن المنهج والمعرفة، المنهج والمعرفة، يعني المنهج كوم والمعرفة كوم، يعني المنهج لا يقل أهمية عن المعرفة عن الموضوع. لذلك واحد ممكن ممكن مثلا كتاب ابن رشد يقول لك ده كلام احنا عارفينه، يعني ما فيش حتى خلافات. ممكن يروح لأستاذ في النحو يديله الكتاب يقوله ده لا يصلح للتحقيق، ما ذكر أسماء العلماء، فين سيبوي؟ ما في سيبوي مثلا، فين المبرد؟ ما في، فين الخلافات؟ فين الترجيحات؟ ما في. يعني على ذلك يستفيد منه علماء التربية طبعا طبعا. فهو المنهج هذا، انت ممكن يبقى كتاب ملوش قيمة معرفية لكن له قيمة منهجية، يستحق التحقيق ويستحق العمل فيه. لكن بقى مش كل الناس بتنتبه إلى هذه الأمور، إن المعرفة كتلة 50% والمنهج كتلة 50%، والكتاب قد لا يجتمع فيه الأمران، ممكن يبقى كتاب منهجي متميز بيعد نقطة تحول في تاريخ العلم أو المعرفة الفكر اللي فيها النص، وممكن ما يبقى في أي يعني نقطة الميزة الخاصة العالية هي في المنهج وليست في المعرفة، هي في المنهج وليست في المعرفة. وفي كتاب المعرفة فيه ما شاء الله كل الخلافات اللي في الدنيا والترجيحات، ولكن هو كالكثيب المتراكم لا تستطيع أن تدخل له، ما بيعرف ينظم. الرجل لا يعرف كيف ينظم أفكاره، كيف يضع منهج، فبيسوق لك المعلومات. من هون اجت أشكال التأليف، إن في واحد بيعيد تبويب الكتاب، لأنه الكتاب منهجيا مش مظبوط. يعني في عنا كتاب في علم المخطوطات، كتاب اللي اسمه علم الاقتناع، الدكتور قاسم قالوا لي إذا شافني حيموتني، لأن أنا كتبت مقال أو بحث نشرته في تراسيات عن علم الاقتناع. قلت الكتاب ده عظيم، بس أنا علم الاقتناع هو المعادل لعلم الكوديكولوجيا أو علم المخطوطات، بس هو اخترع حكاية علم الاقتناع يعني، فطلع هذا الكتاب. إنما أنا قلت هذا الكتاب أنا مش شايف يعني فين بدايته وفين نهايته، فين العلاقات المفروض إن كل فصل ينقلك للفصل اللي بعده. الفكرة كأنها حلقات مترقبة، ما في. هو بيجيب فكرة من هنا، طبعا هو عالم الرجل يعني، هذا أنا جاهل بالنسبة له. إنما في المنهج هذا، في هذا الكتاب ما كان في منهج. أنا لا أستطيع أن أصل أصلا إلى ما يريد. مرة بيجيب شعر، مرة بيجيب أدب، مرة بيجيب استطرادات يعني خارجة عن إطار المنهج. لذلك فهمته في القراءة الثالثة، والله كي فهمت الكتاب في القراءة الثالثة. الثالثة الحمد لله الحمد لله. فأنا كتبت بحث في مجلة التراسيات اسمه علم الاقتناع، وقالوا لي، أنا طبعا لا أعرفه للرجل، لا أعرفه، قالوا لي هو عصبي ولو شافك يا ويلة. قلت لهم لا خلاص، لو كنت رايح المغرب ما ينكمل. مع اني ما اسات له يعني، انا طبعي ما لا لا يعني لا, لا, لا اتجاوز. انما في خلاصه الكلام هذا مش كتاب. طيب ولا ليدن؟ لا مش عايز ليدن اصلا، الا اذا كنت ححاجر مع بتوع البحر، احنا دلوقتي ربنا يستر. المهم، فاذا مساله المنهج هذه لابد أن تكون مسألة لافتة. ليه؟ لأنه مسألة المنهج هذه هي اللي بتعمل التحولات في العلوم وفي المعرفة. أما بيتغير المنهج بيصير في تحول بالعلم. لذلك ابن مالك لما إجا، ابن مالك النحو اللي عنده يعني لا يقاس طبعا بالقدماء زي الفارسي وزي سيبويه ودول، لا. لكن هو عمل إيه؟ أعاد تبويب النحو على وفق رؤية تعليمية، فنسخ ما قبله. مين الآن بيقرأ كتاب في النحو غير كتب ابن مالك؟ كله بيقرأ كتب ابن مالك، والترتيب الأول الاسم والمش عارف والأبواب اللي احنا بنعرفها واللي حفظناها أصبح منهجا. فهو أعاد بناء النحو، تحولات في ناس أهم منه في عصره، لكن هو الذي اشتهر، هو الذي عرف، هو الذي أصبحت كتبه تدرس لأنه مناسبة للتعليم في ذلك الزمان. يعني كان قرينه وأنا في ابن أبي ربيع السبتي الأندلسي ده اللي أنا اشتغلت عليه، هذا قرينه، والاثنين جايين من الأندلس. وأنا توقعت ولم أجزم في دراستي أنه ممكن يكونوا التقيا عند الشلوبين، وهو هو أستاذ ابن أبي ربيع في غرناطة، هو ومارد جاي للمشرق، ممكن يكونوا التقوا، لأنه الاثنين اجوا برحلة لهنا. لكن مين بيعرف ابن أبي الربيع؟ على أنه ماشي على الطريقة القديمة في التأليف. إنما كل الناس تعرف ابن مالك، لا أحد لا يعرف ابن مالك، حتى غير النحو يعرف ابن مالك. أنا أريد أن أؤكد على مسألة المنهج، وإن هذا المنهج هو الذي يحدث التحولات في العلوم، ولذلك لابد من الاهتمام به. في نقطة أخرى أنا سأمر عليها سريعا، وهي مسألة لها علاقة بأنواع، أنا سميتها التوطين التاريخي، إن في نص هذا النص أثار مشكلة في زمن وكان لها علاقات هذه الإشكالية بالسلطة، بالقرناء، بالتلاميذ، في مشكلة. هذا هون نحن عايزين مدخل تاريخي يقول لنا التاريخ ده، البيئة التاريخية التي أحاطت بهذا النص المشكل كيف كانت، لأنه هذه البيئة هي التي أفرزت هذا النص. فأنا أريد أن أتعرف على التوطين التاريخي. وفي أنا استخدمت كلمة توطين وأنا خايف أن تكون مش صح لغويا، إنما زي بعضه حراجعها يعني. نعم والله ممكن وطنة بس حاسة شاكك فيها يعني. الكلمة دي هشوفها إن شاء الله. فالتوطين واضطررت لها ليه؟ لا أنا مو ما بدي التوطيع، التوطيع ده موضوع تاني. أنا بدي إنه النص في علاقاته داخل الزمن، أيوة البيئة التاريخية. فأنا لأنه عامل الأسماء زي بعضها أو العناوين فاضطررت للتوطين، لأن أنا عايز أقول بعدها، أريد أن أقول بعدها التأصيل التاريخي. التأصيل التاريخي فكرة التسكين، ما أنا خايف من التسكين برضو، لقيت التسكين بس لقيتها ممكن تذهب إلى السكون اللي هو ضد الحركة، فحطيت التوطين. المهم التأصيل التاريخي، لا مش في الزمن والبيئة التي كان فيها النص، لا في تراكم التاريخي للنص، يعني زمان أبعد. إزاي ممكن أنا أحكي؟ لأنه في فكرة بيقولها النص أحيانا، هذه الفكرة لها تاريخ، أشوف بقى تطور هذه الفكرة عبر الزمن حتى تتجلى لما أدخل أنا على الباب الأول والفصل الأول. تمام. بس الثاني مرتبط بالفكرة العلم، ده مرتبط بالتاريخ، بتطور التاريخ. هذه هي بعض الأنواع التي يمكن أن تكون مدخلاً للنص. طبعا الكلام ليس ناضجا، وهو التراث الموضوعي، التراث الموضوعي فليس ناضجا، إنما إن شاء الله أعيدكم بأن أعيد النظر فيه وأن يعني أستوفي العناصر جميعا، ولعله يظهر في بحث إن شاء الله، لأن نحن ننوي بإذن الله إنه هذه الدورة، وهي أول دورة نعملها الحقيقة. ليه؟ لأنه معظم الدورات كانت، إحنا المرة هذه المرة طلبنا إنه يكتب، لأنه أحيانا بتاخد الطابع التعليمي الصرف، فالطابع التعليمي الصرف يعني لا يستحق إنه ينشر لأنه هدفه التعليم. إنما نحن نريد إن شاء الله هذه الدورة أن نختار من مجموعة البحوث التي هي حوالي 14 بحث، حتى لو 6 لكن ذات أهمية، ونصدرها في كتيب صغير اسمه دراسة النص التراثي. والسلام عليكم. في اقتراح أنزل دورة ثانية، يكون دراسة متخصصة لأنواع النصوص التراثية إن شاء الله. يعني اللي هي فكرة فرقان اللي هو أدي أصدق الموضوع. الموضوع نعم. الفكرة هذه قائمة إن شاء الله. إن أنا أدي الإلكترون مخطوطات الأدب ومخطوطات الشريعة كيف حققوها، والأدبية حققوها إزاي الشريعة. إن شاء الله. تنشأ كراسة تراثية. كراسة تراثية تنشأ. والله احتمال. تتابع كل حاجة، تتابع الحقوق والله. كرات التراثية تنشأ. خليك سامعك. أنت هون.